يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح أحاديث الصيام من المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمؤلفه العلامة أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع إليها أصول الأحكام، اعتنى به كثير من علماء الإسلام والأئمة الأعلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد مع أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب الإفطار والسحور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أي الآداب الشرعية عند إفطار الصائم وعند تسحره، ماذا يفعل وماذا يقول. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. في هذا الحديث أن إفطار الصائم يكون عند غروب الشمس، وعلامة ذلك إقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب ومغيب الشمس في الأفق، قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث متى يبدأ الليل، وأنه بغروب الشمس، وليس المراد أن تغيب الشمس من وراء مرتفع فقط، وإنما ثلاث علامات: إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب، ومغيب الشمس في الأفق بحيث لا يبقى منها شيء. هذا هو وقت إفطار الصائم. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. من آداب الإفطار الشرعية تعجيل الفطر إذا تأكد من الغروب، إما برؤيته، رؤية علاماته التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما بالاعتماد على المؤذنين الذين يتقيدون بالتوقيت، إما عن مراقبة الشمس وإما عن الحساب المؤقت لغروبها إذا كانوا لا يشاهدونها. فإذا أذن المؤذن إنه علامة على غروب الشمس، ومن هنا يتأكد في حق المؤذنين وفقهم الله أن يتأكدوا من غروب الشمس، لأن الشارع علق الفطرة بغروب الشمس، وعلامة الغروب لمن لا يشاهده أن يسمع المؤذنين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن، أي مؤتمن على الوقت. يجب على المؤذنين أن يهتموا بهذا الأمر، وأن لا يستعجلوا بالأذان قبل أن يتأكدوا من غروب الشمس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث يؤكد أنه إذا تأكد الصائم من غروب الشمس، إما برؤية الشمس حين تغرب وعلامات الغروب، وإما بسماع المؤذن الثقة المؤتمن على الوقت، فإنه يعجل بالإفطار، فإن الله يحب ذلك، لأنه سبحانه يحب من عباده أن يرفقوا بأنفسهم وألا يدخلوا شيئا من الليل في صيامهم، بقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا يتأخر عن الإفطار بحجة أنه يريد زيادة الأجر والثواب، كما يزين ذلك المبتدعة لمن يغتر بهم، فيؤخرون الإفطار إلى أن تظهر النجوم، فهذا مخالفة للسنة النبوية. ومن رحمة الله جل وعلا أنه يحب لعباده المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس، أخذاً بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يزيد على ما شرعه الله. الله جل وعلا قال: إلى الليل، وإلى غاية ينتهي عندها الصيام، فإذا بدأ الليل بدأ الإفطار، وعلامة ذلك غروب الشمس وإقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وهذا من آداب إفطار الصائم، أنه أول ما يبدأ به أن يفطر على رطبات، وهي مبادئ الرطب، حينما ينضج النخل ويظهر فيه الرطب، فالأفضل أن يفطر على رطب، وهي أول نضوج النخل، فإن لم يجد ليس وقت رطب فإنه يفطر على تمرات، يعني من التمر المجفف، وتكون هذه الرطبات أو التمرات على وتر، يأكل ثلاث تمرات، يأكل ثلاث رطب أو ثلاث تمرات. إن لم يجد الرطبات ولا التمرات فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحسو حسوات من ماء، يعني يشرب جرعات، ثلاث جرعات من الماء، لأنه طهور. فإذا كان الإفطار على رطب أو على تمر فهذا أفضل، لأنه أفضل الحلوى، وتكون المعدة خالية بالصيام، فيكون أول ما يرد إليها الحلوى، حلوى التمر، فهذا أفضل ما تباشر به المعدة. فإن لم يجد فإنه يفطر على الماء، وهذا أيضا طهور، يكون الماء ينزل على المعدة بعد الصيام، يكون طهورا لها ومنعشا لها. وفي هذا دليل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة الدنيا، وأنه أحيانا لا يجد ما يفطر عليه من التمر ومن الرطب ولا من التمر، فيحسو حسوات من الماء يفطر بها عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء شيخ صالح، وقد شرحتم بعض هذه الأحاديث في باب أداب الإفطار والسحور. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، يتبع إن شاء الله الحلقات القادمة ما تبقى في هذه الأحاديث بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح أحاديث الصيام من المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمؤلفه العلامة أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع إليها أصول الأحكام، اعتنى به كثير من علماء الإسلام والأئمة الأعلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.